بهدوء مواسم الخير في حياة المسلم. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. إذا أردنا أن نسترجع مرة أخرى شهر رمضان موسم خير درب فيه المسلم وعلم ووجه إلى أن يسمو بروحه. الإنسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب هذا الجسد، وحاجة هذا الجسد ترابية، فإنه يطعم ويكسى وينمو على التراب وما نبت منه وما جاء من أصله التراب. أما الروح فإنها من أمر ربي، فلا تصلح إلا بأمر ربها. فجاء شهر رمضان ليمنع الإنسان فترة طويلة نصف اليوم تقريبا من مقومات هذا التراب، ثم شرع له أيضا في الليل حين أبيح له ترابه أن يشتغل بطاعة الله ليله كله. جاء شهر رمضان فحرم على الإنسان بعض الحلال، منع من الماء الحلال الزلال، ومنع من الزوجة الحلال، ومنع من الطعام طيلة النهار من أذان الفجر إلى أذان المغرب. ولابد أن نؤكد على هذا المعنى تكرارا ومرارا كي لا تنسى أن الإنسان قبيل المغرب وقد بقي على الأذان دقيقة أو دقيقتين، وقد جف حلقه ونشف ريقه وتمرر فمه ويشتهي قطرة ماء، وبقي على الأذان دقيقة أو دقيقتين وبيده ماء طيب بارد زلال، اشرب. يقول لا. ولما؟ يقول حتى يؤذن. نقول قد بقيت دقيقة أو دقيقتين مش هتفرق، اشرب. فيقول لا. لماذا؟ حتى يأتي الإذن من السماء. هذا المعنى ينبغي ألا يفارقك أبدا. إقامة حاكمية الله على النفس، أن الأمر في الحياة ليس بشهوات النفس والحس، وإنما هو بأمر الله وإذنه. لا يؤذن له أن يشرب، لا يؤذن له في دقيقة، حتى إذا سمع الله أكبر شرب هنيئا مريئا. إن الله أكبر تعني له في هذه الحالة أن الله أكبر من شهواته، أكبر من نفسه وحظوظه، أكبر من كل شيء. هذا المعنى ربي عليه 30 يوما كاملة، كل يوم. لذلك يعلم المسلم بهذا الاستمرار والإعادة والتكرار يوميا لمدة 30 يوم أن يقيم حاكمية الله على نفسه، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب جل جلاله سبحانه وتعالى. يدرب الإنسان على أن هذه الدنيا في رمضان، على أن هذه الدنيا لا قيمة لها. ما قيمة الطعام والشراب؟ لا شيء، لا قيمة لها. أن هذه الشهوات وحظوظ النفس لا قيمة لها. يدرب على أنه يستطيع الاستغناء عنها ويستطيع التحكم فيها. فإذا كان في لحظات أو ساعات طويلات قد درب على ترك الحلال، فإنه ببساطة يستطيع بعد ذلك ترك الحرام بهدوء. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. امنعها المباح ليقع الصلح على ترك الحرام. بعد أن درب الإنسان 30 يوما كاملة على إعلاء شأن الروح حتى في الوقت الذي أذن له فيه بتناول الطعام والشراب شرع له أن يقوم الليل وأن يتلو القرآن وأن يبكي مع الدعاء وأن يأتي المسجد وأن يعتكف حتى في وقت ما أبيح له الطعام والشراب. استعلاء الروح على تراب الجسد بعد هذا التدريب الروحي مدة شهر يأتي موسم الحج. اللهم ارزقنا حج هذا العام، اللهم يسر لنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة وارزقنا متابعة الحج والعمرة، آمين. يأتي موسم الحج ليرحل الإنسان الرحلة إلى الله فيترك ألذ ترك وأمتع ترك وأحلى ترك، يترك أهله وماله وولده وبلده ووطنه ومعارفه ويرحل ليلبس شيئا شبيها بالكفن ويأتي إلى أرض لم يكن له بها علم ويختلط بأناس لا يعرفهم ولم يكن له معهم قبل ذلك سابق معاملة غالبا، ثم يتحرك في أحوال فقط فيها شعاره التسليم لأمر الله. إخوتي، الحج مدرسة وأيما مدرسة. إن أحدنا يشتهي لكي يصفو حاله مع الله يشتهي خلوة حصينة حيث لا يراه أحد ولا يرى أحدا ولا يشعر به أحد ولا يفسد عليه حاله أحد، فإذا به يعلمه ربه أن يخلو مع الله في الحج في وسط ملايين خمسة. كيف يبيحهم جسده وظاهره وقلبه مع الله وحده؟ تدريب بعد نقلة رمضان أن تسمو الروح وأن يسيطر على الجسد وشهوات الجسد ينتقل إلى الحج ليدرب على أن حاله مع الله إنما يكمن في مراد الله منه لا من مراده مع الله من الله. يكمن حاله مع الله في مراد الله منه. أكررها، قلتها بالأمس، أن أحد الناس يقول أنا أشعر بقلبي إذا صليت في بيتي، إذا خرجت إلى المسجد لا أشعر بحلاوة الصلاة. قلت له إن كنت تصلي لنفسك فصلي حيث شئت، وإن كنت تصلي لله فصلي له حيث أمر. هذه هي. بعض الناس يتعامل مع الله على مراده من الله، ماذا يريد هو من الله، يتعامل في عبادته وفي أحواله ماذا يريد من الله، فيتعامل في العبادة مثلا أنه يريد بهذه العبادة لذة معينة، وهذا خطر بالغ. فقد قال بعض سلفنا الصالح احذروا لذة العبادات فإنها مسمومة، احذروها، فإن عبدا قام الليل فأحس بلذة القيام ومتعته وحلاوة الخشوع وقربه فقام من الليلة الأخرى لا يريد الله وإنما يريد تلك اللذة فعمله حابط. لا ترد، إنما أن تتعلم صون الإرادة قبضا، صون الإرادة أن تصون إرادتك، أن تريد غير الله. كن لله كما يريد لا كما تريد. الفرار إلى الله على شرطه لا على شرطك. أن تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. هذا كله مدرسة الحج. حين ترحل، وكما قلت لك تريد أن تخلو، وخصوصا في شرف الزمان وشرف المكان عند الكعبة، فإذا بالرب الملك القدير الله يأمرك أن تخرج من مكة، لا أن تخرج من الكعبة، لا، بل أن تخرج من الحرم حتى تقف في الحل في أهم ركن الحج عرفة. يوم عرفة هذا الوقت الشريف العظيم، هذا الوقت الذي يدنو الله فيه من عباده الحجيج. بالطبع عقيدتك السلفية دنوا يليق بجلاله وكماله، لا كدنو أحدنا أو كدنو الأشياء، يدنو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يباهي بهم الملائكة، انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي. يشير الله إليك أيها الحاج ويأمر ملائكته أن ينظروا إليك، انظروا. هذا الموقف الشريف كان الأشهى إلى النفس أن يكون في الكعبة، صح، حيث المكان يجتمع شرف المكان وشرف الزمان. فإذا بالملك القدير يأمرك أن تخرج إلى الحل، ومن وقف في الحرم فلا حج له، وتسمع وتطيع وتقف هناك طيلة يومك في الحل خارج الحرم، تدريب على أن الحال ليس ما تشتهيه وإنما ما يراد منك، أن الحال ليس ما تريد وإنما ما يريده منك، الحال ليس ما تحب وإنما ما يقيمك فيه، لأنك عبد. اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى عبادك بك. اللهم اجعلنا أزل خلقك لك وأعز خلقك بك. هذه هي القضية، قضية ترويض هذه النفس، وترويضها بعمل. إخوتي إن الكلام سهل، سهل بسيط أن نتكلم، الخطب العصماء والكلام المنمق والتأصيل والتأسيس إلى آخره، هذا كله أيسر ما يكون. أما حال العمل فهذا أشق شيء على النفوس، أشق شيء على النفوس أن تعمل، وخصوصا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الصدق في طلب الإخلاص، ونسألك الإخلاص في طلب الصدق. اللهم اجمع لنا بينهما الإخلاص. إخوتي، قيل ما أشق الأعمال على النفس؟ قال الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. النفوس فطرت على حب العاجلة، قال الله إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم أمرنا بتزكية هذه النفس بالصلاة، إلا المصلين. هذه النفس التي تشتهي حظوظا، إذا أردناها على خلاف حظها فإن النفس تمتنع وتتمرد. ونحن في زمان قد استعلت فيه الشهوات، وكثرت فيه الفتن، واستأسدت فيه النفس ركبت صاحبها فمضت به إلى السيئات والمعاصي والغفلة. فلذلك كانت مواسم الخير المتقاربة فرصة، فرصة كبيرة لكي تزكي هذه النفس. ولما كانت النفوس تشتاق إلى الحج وليس كل أحد يطيقه ويستطيعه، فإن الله شرع في عشر ذي الحجة ما يعدل الحج ويزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فالجهاد الذي هو أفضل من الحج، العمل في عشر ذي الحجة أفضل منه، فدل على أن العمل في ذي الحجة، العمل الصالح، أفضل من الحج. هذا ترتيب معتبر صحيح، أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من الحج، ومعلوم أن أفضل من الجهاد، ومعلوم أن الجهاد أفضل من الحج. فدل بذلك على أنك إذا عملت في عشر ذي الحجة العمل الصالح المقبول كان هذا أفضل من الحج. فما بالك إن اجتمع لك العمل الصالح والحج. اللهم ارزقنا حج البيت. فضائل عشر ذي الحجة: أولا أن الله أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال العلماء أن ليال عشر هنا هي عشر ذي الحجة. ثانية أن الله سماها أياما معلومات، ومعلومة شرف لها، معلوم شرفها، معلوم قدرها، معلومة عند الله بأنها أيام خير. واذكروا الله في أيام معلومات، في أيام معلومات. الثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. الرابعة الحث على العمل الصالح فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. الخامسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح، قولوا سبحان الله، والتحميد الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر كبيرا. السادسة أن فيها يوم التروية. والسابعة أن فيها يوم عرفة. وفيه من الفضائل ما فيه: فهو يوم قد عظم الله أمره، يكفي فيه قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وصيامه لغير الواقف فيه، لغير من وقف بعرفة، يستحب له صيام يوم عرفة، يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. عن أبي قتادة أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت صيام يوم عرفة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. الثامنة أن في العشر الأعمال تضاعف، تضاعف فيها ثواب الأعمال. قال بعض السلف: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها قيام ليلة القدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله، فإنها أيام التهليل والتكبير وذكر الله، وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف 700 ضعف. هذا يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة ب10,000 يوم، يعني في الفضل. وقال الأوزاعي عليه رحمة الله: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. وقال الحسن البصري: صيام يوم من العشر يعدل 2 شهر. كل هذه الآثار تدلك على أن العمل يضاعف، أن الثواب يضاعف في هذه العشر التاسعة. الفضيلة التاسعة لأيام العشر أن فيها الحج، والعاشرة أن فيها يوم النحر الذي هو أعظم أيام الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، ثاني أيام العيد. هذه الفضائل العشر للأيام العشر إذا عرفتها الآن نظرياً وتأصل عن عندك فضل هذه العشر، ماذا بقي؟ العمل. اللهم ارزقنا العمل يا رب، إننا بحاجة لأن نعمل. والعمل كثيرا ما يضيع من بين يدي بني البشر، وذلك لأن الغفلة مطبقة، والشيطان الموسوس يضغط على مع النفس على الإنسان، والدنيا المزينة تلهي. إخوتي، دعوني أعيد على مسامعكم مثلا كنت ضربته يوما قديما، ولكنه سيصور الحالة التي نحن فيها في هذا الدرس. قد ذكرت لك أن في هذه العشر درارا، أن اليوم بغزوة، وأن اليوم ب1000، وأن اليوم ب10,000، وأن لا يقدر هذا الكلام قدره إلا رجل يشتهي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. هل تشتهون الجنة؟ هذه هي بين أيديكم، هذه هي أيامها، هذه هي الفرصة. المثال: بعد أن تصلوا على رسول الله، زيد النبي صلاة، زيد صلاة النبي، أنا أحبكم في الله. رجل أتي به وقيل له: أدخل إلى هذا المكان، ففيه من الكنوز و الخيرات كل شيء، ذهب وياقوت وملابس وكل شيء، كل شيء موجود، وأموال بكل العملات. ادخل وحمل ما شئت واخرج، لكن الشرط أن مدة بقائك 2.5 دقائق. مسموح لك في خلال 2.5 دقائق حمل ما شئت من المجوهرات وكل شيء، حمل، هات أكبر تريلا، بتقول عندها إيه، سيارة نقل كبيرة، وحمل ما شئت واخرج، بس في خلال دقيقتان ونصف فقط. قال بس انتوا اسمحوا لي تفضل. وادخل، فاول ما دخل لقى قصر عظيم زي القصر اللي احنا قاعدين فيه ده كده. اللهم بارك، واسال الله ان يملأه رجالا يعلون امر الدين يا رب العالمين ويرفعون رايه الاسلام. دخل، واول ما دخل لقى قصر منيف، فوقف يتفرج كده وقال الله، يا سلام لو لي القصر ده. ونزل عينه شويه لقى في البلكونه امراه جميله تنظر من الشرفه، فقال يا سلام لو الزوجه دي كمان. نزل عينه تحت شويه لقى عربيه واقفه فارهه، قال تتم بقى بالايه؟ بالحته دي. فأخذ من قفاه وقد انتهت الدقيقتان ونصف ولم يحمل شيئا. مش هو ده الحال؟ سمعنا عن الجواهر وعن الأشياء الغالية العظيمة، ويدخل العشر وينتهي العشر ولما تصنع شيئا ولم تحمل شيئا ولم تأخذ شيئا. لا حرج على فضل الله، أنت تتمنى وتشتهي، وهذا مباح أمامك اليوم، اليوم. السبب أننا غالبا لا نخطط لحياتنا الإيمانية كما نخطط للدنيا وما نشتهيه. إنك بحاجة إلى أن تضع خطة إيمانية في هذه العشر الأيام. ماذا تصنع؟ أولا، أنا كده طولت ولا بعد؟ دقائق. القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا علم القرآن، وارزقنا تدبر القرآن، وارزقنا حلاوة القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. عشرة أيام نريد فيها ختمة ثلاثة أجزاء كل يوم. هل هذا صعب؟ ليس صعبا، بمنتهى البساطة. إذا قلنا أن الجزء يقرأ في نصف ساعة، ساعة ونصف في اليوم للقرآن كثير، وما ساعة ونصف أقل من مدة ماتش كورة أو فيلم، صحيح ولا لا؟ أقل من مدة مسرحية أو احتفال. بالعكس، أنا أستطيع أن أقول أن ساعة ونصف اليوم في حياة أكثر المسلمين مدة لا يصنع فيها شيئا، يذهب فيها مشوار ويرجع. لكن القضية أننا دايما أقول ده كلام، تعالوا للواقع. الواقع أن ما فيش ساعة ونص هيقعدهم على بعضهم يقرأ ثلاث أجزاء. فلذلك ينبغي أن أضع خطة واضحة أنني سأقرأ نصف جزء قبل أن أخرج من البيت الصباح. قبل أن أخرج من البيت أقرأ نصف جزء، ثم وزع على الصلوات. صلاة الظهر أدخل المسجد قبل الأذان بربع ساعة، أقرأ نصف جزء، وبعد الأذان وبعد الصلاة أستكمل الجزء. في بقية الصلوات آخر الليل أنظر بقي ماذا معي من الثلاث أجزاء، أستكمله في آخر الليل قبل أن أنام. لكن ضع خطة واضحة المعالم أنك لن تنام أبدا كل ليلة حتى تتم الأجزاء الثلاثة. ولا تقل هحاول، قل قررت. اتفقنا؟ الله المستعان. أيضا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر وليمة لكل صلاة. وليمة لكل صلاة. إخوتي أخي ممكن يا أخي تقعد لو سمحت، جزاك الله خير، جزاك الله خير، أنت ولد طيب. هل صليتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وليمة لكل صلاة. انظر أخي، الصلاة هي الركن بعد التوحيد، بعد الشهادتين هي الركن الأعظم في الإسلام، والركن الذي إذا ضاع فقد ضاع أكثر دينك. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو الوليمة التي تعد للضيف، وليمة، عشان كده سميناها وليمة لكل صلاة. أول شيء في الصلاة، صلاة الفريضة، نريد في هذه العشر الهدف إصلاح الصلاة. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأهم شيء الفرائض، الفرائض، وأهم الفرائض الصلاة. فنريد إصلاح الصلاة. انظر إلى هذه الوليمة، أولا الاستعداد للصلاة قبل الأذان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب بدائع الفوائد، يقول: حذاري حذاري من أمرين، أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله ولا مستعد لتحصيله، فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتقعيد عن إتيانه. قال الله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قعدوا مرة فعاقبهم الله بلن مرتين، فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. كثيرا ما أقول هذه القصة، أن أحد، كنا نصلي في مسجد قريب من بيتنا زمان، فكنا نمر على محل رجل يعمل في إصلاح الساعات، ساعاتي، إصلاح الساعات، فكنا نمر عليه: يا عم فلان يلا الصلاة. يقول: وراكم أهو حالا حالا، وما يجيش. يا عم فلان الصلاة حالا حالا. ونجلس في المسجد مثلا من المغرب للعشاء، بعد أن تؤذن العشاء جاي جري: أذنت يا ما لحقتش الصلاة. هو لما قال للفرض انتظر، الفرض لا ينتظرك، مش عايزين منك صلاة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ويلك لو كره الله طاعتك، كره الله انبعاثهم. الاستعداد للصلاة قبل الأذان بنصف ساعة، تبدأ تستعد. البداية الحقيقية للصلاة هي الوضوء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من مضمض واستنشق خرت خطاياه من فيه وأنفه، ومن غسل وجهه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أسفار عينيه، ومن غسل يديه خرجت منها كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره، ومن مسح رأسه خرت خطاياه حتى تخرج خطاياه من أذنيه، ومن غسل رجليه خرجت خطاياه من أظفاره أو تحت أظفاره، ثم كانت خطواته إلى المسجد نافلة، يعني زيادة. وانت بتغسل ايديك في الوضوء بص للمية وانظر كيف خرت الخطايا من يديك، وانت بتتمضمض استشعر ان الذنوب وقعت من لسانك، من انفك، من عينيك. توضى بهذه النية. اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أشعر وانت بتتوضى إنك حين تريد أن تذهب إلى رؤية الملك، قلت في خطبة الجمعة النهاردة إن سيدنا النبي صلى عليه لما رتب مراتب الإسلام، الأولانية الإسلام الأعمال الظاهرة، والتانية الإيمان الأعمال القلبية. الأعمال الظاهرة سهلة، إنك تصلي وتصوم وتحج وتزكي أركان الإسلام، إنك تتشهد وتقول الشهادتين، لكن أعمال الإيمان الأعمال القلبية مش سهلة. قالت الأعراب آمنا، قل ها لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، عملت بس هنا لسه. ثم رتب على أعمال الإيمان مرتبة أعلى وهي الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. عمرك عملتها؟ هو الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لنا أن تعبد الله كأنك ترى، كان ده كلام ولا دعوة للعمل؟ أن نعمل بها. عمرك في حياتك وانت واقف تصلي كده استشعرت كأنك تراه؟ كأنك ترى، كأنك شايف ربنا، كأنك حسيت كده وانت واقف تصلي إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته، أن الله ينصب وجهه إلى وجهك، شعرت كأنك ولا لم تجاهد فيها قط؟ البداية حين تكون صحيحة، المقدمات الصحيحة تقود إلى نتائج صحيحة. فالطهارة دي لكي تلقى ربك نظيفا طاهرا. كان خطبة النهاردة هل تحب الله؟ انت بتحب ربنا؟ اقول لك بقى ببساطة ومحدش يزعل مني في التمثيل اللي مش ظريف ده، ان اي ولد من الشباب بتوع الجامعة دول بيحب أي بنت وماشي معاها وهو رايح يقابلها قلبه بيرفرف كده، صح ولا لا؟ أنت وانت رايح تصلي قلبك بيرفرف كده؟ رايح تقابل حبيبك الله كأنك تراه، إذا قلبك ما رفرفش يبقى أنت ما تعرفش الحب، ما تعرفوش كيف تحبه وقلبك لا يهفو إليه. افهمها في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لها قيل لسيدة عائشة رضي الله عنها: حدثينا عن أعجب ما رأيته من رسول الله. فقالت فبكت وقالت: كانت كل أموره عجب. بات ليلة في فراشي حتى مس جلده جلدي، ثم قام. فقلت: إلى أين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا عائشة، زريني زريني أتعبد لربي. زريني يعني سيبيني، اتركيني، دعيني. فرار، شوق، حب، حب. استشعر وأنت تتوضأ كل كلمة من كلمات هذا الحديث خرت خطاياه، لأن استشعار المعنى بنقول إيه؟ إن التصور الذهني للعبادة يعين على القيام بها كما ينبغي لتقبل. أخرج إلى الصلاة واشعر، حس أنك لا ترفع قدماً إلا وترفع بها درجة وتكتب لك بها حسنة، ولا تضع أخرى إلا وتحط عنك بها خطيئة. أدخل المسجد قبل الأذان وقف لتستجمع نياتك. إحنا كده لا أذكر قلنا هنا ولا ما قلناش أن لصلاة الجماعة 70 نية، 70 نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لك ما نويت، نويت وانت دا رايح الصلاة. نمرة واحد، أن تكتب لك 27 صلاة. 2، أن ترفع درجة وتحط عنك خطيئة بالسير إلى الصلاة. 3، عمارة المساجد لتكون من المؤمنين. 4، 5، 6، كل نياتك تأخذ. إلا ما نواش ملوش، اللي ما نواش ملوش. قف لتستجمع نياتك وتستحضر قلبك وتطرد همومك وتنسى همومك وتطرد شيطانك وتنعزل عن الدنيا. اترك الدنيا مع الحذاء خارج المسجد. فرصة أخرى، صلي ركعتين تحية المسجد، سنة الوضوء، قضاء حاجة، ثم اجلس لتقرأ قرآنك. ردد الأذان بحضور قلب. حين تقول الله أكبر استشعر أن الله أكبر من كل همومك، أكبر من مشاغلك، أكبر من مصائبك، أكبر من ذنوبك، أكبر من كل شيء. الله أكبر، اجعلها تطهر قلبك. ثم صلي على حبيبك محمد أطول صلاة مشروعة تستطيعها، وسل الله له الوسيلة والفضيلة. ثم صلي السنة القبلية بين كل أذانين صلاة، وأكثر من الدعاء في السجود. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أبسط كف التوسل وارفع يدا التضرع، وسل من بيده مفاتيح الخير كله أن يفتح لك بابا إلى رحمته، واجتهد في الدعاء وتباكى. إذا تعاملت مع الله فاستعمل أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا سأل شيئا ولم يعطه بكى، ابكي، وإن لم تبكي فتباكى. احرص على الوقوف خلف الإمام أقرب ما تكون منه، وستجد لهذا تأثيرا في قلبك عند سماع قراءته. جاهد في حضور القلب. قال رسول الله: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. بعض الناس بقى السرحان في الصلاة طبيعة، يدخل في الصلاة الله أكبر ودماغه في كل واد، وبعد ما يخلص صلاة أنت صليت إيه؟ وله دريان هو صلى إيه ولا عمل إيه ولا سوى إيه، وطبيعي. وما تزعلوش مني، أنا آسف، أنا بحبكم في الله. من أعجب ما سمعت واحد في التلفزيون شيخ بيسألوه، إحنا بنسرح في الصلاة، إيه علاج السرحان في الصلاة؟ فقال كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. لا مش كلنا ذلك الرجل طبعا. يعني إيه كلنا ذلك الرجل؟ لا، لما قيل للأحنف بن قيس رضي الله عنه الصحابي أتسهو في صلاتك؟ قال يعني أتدبر ما يتلى علي؟ قيل لا، قال يعني في الدنيا؟ قال نعم، قال لا والله، لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن يكون شيء من ذلك، أو شيء أحب إلي من الله حتى أسهو فيه وأنا بين يدي. شوف الكلام بقى، مش كلنا ذلك الرجل. السرحان في الصلاة مش طبيعي، مش هو ده الوضع الطبيعي، مش هو ده الإنسان المؤمن، مش هو ده التقي المصلي، مش هي دي الصلاة اللي تقبل. لازم تجاهد تقاوم. ولولا أن الوقت طال لذكرنا قصة الشجرة وكيف تستطيع قطعها. استشعر وأنت في الصلاة أنك بين يدي ملك الملوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. استشعر في حال الركوع تعظيم الرب، وفي حال السجود الذل للملك. وأكثر من الدعاء في السجود، فإذا سلمت فاجلس على هيئتك محتفظا بحرارة الصلاة، مستشعرا الشبع والامتلاء وحصول قرة العين بعد القرآن والذكر والدعاء والركوع والسجود. ثم ابدأ في الأذكار المشروعة، لا تستعجل، ثم صلي الصلاة البعدية مستجمعا كل ثمرة مرت معك من الوضوء والسعي إلى المسجد وترديد الأذان والسنة القبلية والفريضة وأذكار الصلاة، كل هذا استجمعه في الركعتين فتكون مستجمعتان لكل ما سبق. ثم اقرأ ما بقي معك من ورد القرآن، وساعتها تكون هذه وليمة كبيرة لكل صلاة. وليمة؟ حقا إنها وليمة. إخوتي، قد ذكرت لكم مشروعين فقط في هذه العشر، القرآن والصلاة. هناك عشرة مشاريع، لعل الله يقدر لنا جلسة أخرى نستكمل فيها مشاريع العشر للأيام العشر، ولكن هذا الكلام بقي العمل. اوعى دقيقتين ونص يخلصوا من غير ما تأخذ حاجة من هذه اليواقيت والثمرات. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا العمل بما سمعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا، اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.